العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: خاتمة والحادث المشهورة قد نزلت منزلة الضرورة، ولا فرق أن تعم أو تخص عندهم كما عليه نصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه القاعدة خاتمة لقاعدة الضرر يزال، ويسميها بعضهم تبييلا، ويسميهم بعضهم خاتمة لهذه القاعدة. وهذه القاعدة تذكر في آخر الكلام عن قاعدة الضرر يزال، لأنه ليس فيها إزالة ضرر، وإنما هي ملحقة بما فيه إزالة ضرر، ولذلك تذكر في آخر القاعدة. وهذا الكلام الذي قلته هو الجواب على السؤال الذي قد يرد في الذهن، وهو: لماذا فصل الإمام السيوطي صاحب الأصل لهذا النظم بين قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وما يلحق بها، وهو قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة؟ كان الإنسان قد يقول: المفترض أنه ما دام أنها ملحقة بالضرورة يذكرها مع قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فلماذا فصل بينها وبين قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بكلامه عن اختيار أخف الضررين ودرء المفاسد ونحو ذلك؟ والجواب أنه بدأ بالأصول في إزالة الضرر، لأن القاعدة متعلقة بإزالة الضرر، ثم ذكر في آخر المطاف ما يلحق بما فيه إزالة ضرر. فهذه القاعدة ليست من باب إزالة الضرر، وإنما من باب الإلحاق بما فيه إزالة ضرر. الحاجة سبق معنا طبعا صيغة القاعدة عند الفقهاء: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة سبق أن ذكرنا مراتب، وقلنا الضرورة أولا ثم الحاجة، فالحاجة أدنى من مرتبة الضرورة. الحاجة هي التي يلحق الإنسان بسببها حرج ومشقة خارجة عن المعتاد، يلحق الإنسان بسببها حرج ومشقة خارجة عن المعتاد. وعندما نقول مشقة خارجة عن المعتاد، فهذا للاحتراز من المشقة المعتادة، لأنها ليست من باب الحاجة. كون الإنسان يجد مشقة في الوضوء في البرد المعتاد، هذه لا تدخل في الحاجة، هذا أمر عادي. لكن الذي يدخل في الحاجة أن يلحق الإنسان مشقة تخرج عن المعتاد الذي يعتاده الناس ويتحمله الناس، فهذه هي الحاجة. وهي عند أهل العلم تقسم إلى قسمين: حاجة عامة، وهي التي تلحق المشقة فيها كل الأمة، يعني لا تقع لفرد ولا لأفراد ولا لطائفة، هذه المشقة تلحق كل الأمة. وحاجة خاصة، وهي التي تلحق المشقة فيها فردا أو طائفة، ليست لجميع الأمة وإنما تصيب فردا من الأفراد أو طائفة من الطوائف من الأمة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ما معنى هذا؟ معنى هذا يا أخوة أن الحاجة تستدعي التخفيف والتيسير بما يزيل المشقة، كما تستدعي الضرورة التخفيف والتيسير بما يزيل الضرورة. أن الحاجة تستدعي التخفيف والتيسير بما يزيل المشقة، كما تستدعي الضرورة التخفيف والتيسير بما يزيل الضرورة. من هذا المعنى الذي ذكرته ستلاحظون أن التخفيف بالحاجة سيكون أقل من التخفيف بالضرورة، لأن الذي يدفع الضرورة سيكون أقوى مما يدفع الحاجة. ولذلك من كلام بعض الفقهاء يقولون الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تزيل المكروهات. الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تزيل المكروهات، بمعنى أنه لا محرم مع ضرورة ولا مكروه مع حاجة. من الأمور التي تعلمونها أنه يكره للإنسان أن يتخذ المسجد ممرا، أن يتخذ المسجد طريقا، لكن قد تسقط هذه الكراهة إذا احتاج الإنسان إلى المرور. مثلا الإنسان كبير في السن، يشق عليه لو قلنا له لا تدخل من داخل المسجد النبوي من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية، لو قلنا له مثلا تأخذ من خلف المسجد، يبعد عليه ويشق. مثلا كان في منتصف المسجد ويريد الجهة الشرقية وهو في منتصف الجهة الغربية، إذا قلنا له لا تمر سيحتاج أن يخرج من خارج المسجد وفيه عليه مشقة، يعني يشق عليه الأمر خارجا عن المعتاد. هنا نقول له يجوز لك أن تمر بالمسجد من غير كراهة، تسقط الكراهة، تسقط الكراهة. فإذا وجدت الحاجة التي تؤدي بالإنسان إلى مشقة غير معتادة تسقط الكراهة في حق هذا الشخص، ويصبح الأمر مباحا له من غير كراهة، يعني يصبح بالنسبة له الأمر مستوي الطرفين، مستوي الطرفين، بخلاف الشاب القوي نقول له يكره لك أن تمر، فإذا لو لم يمر لكان آجر له، لو لم يمر لكان آجر له، بخلاف ذاك الذي احتاج. فهذه العبارة الرشيقة، الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تزيل المكروهات. لكن ينبغي أن لا نفهم أن الحاجة مقصورة على التخفيف بإزالة المكروهات فقط، بل الحاجة تستدعي التيسير بما يزيل المشقة. إن زالت بالمكروه بزوال المكروه هذا طيب، لكن إن لم تزل إلا بأمر محرم فإنه كذلك، يجوز فعل هذا الأمر المحرم بما يزيل هذه الحاجة. يقول العلماء إن الشريعة شرعت أحكاما أصلية لرفع المشقة العامة عن الأمة. الحاجة العامة يقول راعتها الشريعة من الأصل وشرعت لها أحكاما عامة. ما مثالها؟ مثلا الإجارة، قالوا الإجارة شرعت لرفع حاجة عامة، لأنها لو لم تشرع لوقعت الأمة عموما في مشقة خارجة عن المعتاد. لو لم تشرع الإجارة كيف يسكن من لا يملك بيتا؟ كيف يستخدم المركوب من لا يملك قيمته؟ فهذه فيها مشقة لا شك خارجة عن المعتاد، فشرعت الإجارة أصلا لرفع الحاجة العامة. كذلك السلم، كذلك الصلح، أو بعبارة أخرى ما يسميه الأصوليون ما شرع على خلاف القياس، ما شرع على خلاف القياس. أظن هذه المسألة مرت بكم، وهي أن هناك مسائل يزعم الأصوليون أنها شرعت على خلاف القياس، أي أن القياس كان يقتضي تحريمها لكنها شرعت. لماذا شرعت؟ يقولون للحاجة العامة. أما كون مشروعيتها فيه رفع للحاجة العامة فلا شك فيه، أما كونها على خلاف القياس فهذا غير مسلم. وقد ناقش شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذه العبارة مناقشة علمية دقيقة، وتتبع المسائل مسألة مسألة، وتبين من التحقيق العلمي أن المسائل التي ذكرها الفقهاء وادعوا أنها على خلاف القياس لا تخلو من حالين: إما أنهم ينازعون في الحكم نفسه، وإما أنهم ينازعون في أن مقتضى المسألة أن يكون الحكم على خلاف ما شرع. إما أن الحكم الذي ادعوه ليس بصحيح فلا يكون الحكم على خلاف القياس، وإما أن ادعاءهم أن القياس يقتضي أن يكون الحكم على خلاف ما شرع فهذا غير صحيح. وملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القياس هو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، ولم تأتي الشريعة قط بتسوية بين مختلفين ولا بتفريق بين متماثلين، بل كل أمر فرقت فيه الشريعة لا بد فيه من فارق، يعني لا بد فيه من فارق بين الإجارة والبيع، ولذلك لم يقص هذا على هذا لأن القياس مع الفارق لا يصح. فكل أمر فرقت فيه الشريعة ففيه فارق يقتضي أن يفرق في الحكم، وبالتالي يكون القياس أن يفرق في الحكم. وشيخ الإسلام كما تعلمون يسمي القياس الميزان، فقال الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان، شيخ الإسلام يقول الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان، والكتاب هو الوحي والميزان هو القياس، لأن القياس فيه عدل وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، ولم تأتي الشريعة قط بخلاف العدل. فالشاهد أن دعوة أن هناك مسائل شرعت في الشريعة على خلاف القياس لا تستقيم، بل كل مسألة لها حكم مستقل يعني التأمل فيه يدل على أن القياس يقتضيها. وأما كونها شرعت من أجل الحاجة العامة هذا أمر مسلم، وأما الحاجة الخاصة أي التي تحدث الفرد فمما يشرع بها تضبيب الإناء بالفضة. تضبيب الإناء بالفضة شرع للحاجة، يجوز للحاجة لأنه لا يوجد ما يقوم مقام الفضة في قوتها وسلامتها في تضبيب الإناء، فهذه شرعت من أجل الحاجة. كذلك لبس ثوب الحرير للرجل يجوز عند الحاجة، إنسان به حكة، لو أن إنسان عنده حساسية كما يقال للملابس المنسوجة المصنوعة من الألياف أو نحو ذلك فاحتاج أن يلبس الحرير يجوز له أن يلبسه من أجل الحاجة وهكذا. فقاعدة القاعدة العامة أن الحاجة توجب التيسير بما يزيل المشقة، فإذا زالت المشقة انتهى التيسير وبقي الحكم على الأصل لأنه ميسر من أصله. القاعدة الخامسة العادة المحكمة، وأصلها من الحديث زكنا فما رآه المسلمون حسنا. شرع الناظم الآن في آخر القواعد الخمس الكبرى وهي قاعدة العادة محكمة، وهذه القاعدة فقهها من الأهمية بمكان عظيم لطالب العلم لأنها ركن كبير من أركان فقه النوازل، لأن من أعظم النوازل التي تنزل بالمسلمين العادات، لأنها تتجدد بتجدد الأزمنة، فكل مكان تكون فيه عادة قد تخالف العادة التي في مكان آخر، وكل زمان قد تكون فيه عادة تخالف العادة الموجودة في زمان آخر، فلا بد من فقه قواعدها العامة حتى يستطيع طالب العلم تنزيل الأحكام عليها. من مميزات العادات أنه لا يمكن أن تجمع أحكامها التفصيلية في كتاب لأنها متجددة متغيرة وهي من النوازل التي تنزل، فلا بد من معرفة قواعدها العامة حتى إذا أتتك عادة من العادات تنزلها على هذه القواعد. بمعنى آخر أن العادات لو بحثت في كتب الفقهاء جميعا عن حكم عادة ما موجودة في بلدك قد لا تجدها، قد لا تجد هذا الحكم لأن العادات تتغير وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ولذا وجب على طلبة العلم أن يضبطوا قواعد العادات حتى يستطيعوا أن ينزلوها على هذه القواعد في الأحكام. العادات أمر كثير ومتجدد، ولا يمكن أن يرجع فيه إلى فقيه واحد في بلد واحد، لأن الفقيه في بلد قد لا يدرك العادة الموجودة في بلد آخر، كما أنه يشق على طلبة العلم أنهم يرجعون في كل عادة إلى الفقهاء المتميزين. ولذلك يعني كان ضبط قواعد فقه العادات من أهم الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها. وهذه القاعدة، أعني قاعدة العادة محكمة، متعلقة بهذا الباب، أعني ضبط القواعد المتعلقة بأحكام العادات. قبل أن أشرع في شرح كلام الناظم، ينبغي أن نعرف كنها هذه القاعدة. العادة محكمة. العادة من حيث اللغة هي كل أمر متكرر، كل أمر متكرر فهو عادة. وسميت العادة عادة لأن صاحبها يعاودها، أن يرجع إليها مرة بعد أخرى. إذن الأمر إذا تكرر فالعرب تسميه عادة. العيد عادة، وسمي عيدا لأن الناس ترجع إليه مرة بعد أخرى. تبه يا أخي، على هذا المعنى يمكن أن تسمى الصلاة عادة، يمكن أن يسمى المولد عادة. يعني هنا هذه تسمية لغوية، إذا أدركنا هذا يعني لا يشكل علينا ما سيأتي. لابد أن نفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. في اللغة كل ما يتكرر يقال له عادة. فلو سمعنا مثلا قلنا أن المولد عادة، هذه عادة لغوية وليست اصطلاحية، ليست شرعية. أنا أقول هذا لماذا؟ لأنه يختلف الحكم. لو قلنا المولد عادة شرعية، الأصل في العادات الإباحة، لكن المولد عندما يقال إنه عادة، عندما يقول إنه عادة، إنما هو عادة لغوية لأنه يتكرر كل عام. أما من حيث الشرع لا يسمى عادة، بل هو عبادة، والأصل في العبادات المنع والتوقيف. إذن العادة في اللغة هي الأمر المتكرر. وأما في اصطلاح العلماء فلها تعريفات، أحسنها وأجود ما يقال فيها أن يقال إن العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تنكره العقول والفطر السليمة. الأمر، هذه كلمة تشمل القول والفعل وتشمل كل شيء. المتكرر أي الذي يحدث مرة بعد أخرى، وهذا يخرج الأمر الذي لا يتكرر، الذي يحدث مرة أو مرتين لا يسمى عادة اصطلاحا، لا يسمى عادة اصطلاحا، كما أنه لا يسمى عادة لغة لأنه ليس متكررا من غير علاقة عقلية. لأن التكرر يا إخوة على قسمين، إما تكرر بما يسميه المناطق التلازم العقلي، تلازم العقلي أي أن العقل يربط بين أمرين، إذا ذكر أحدهما انتقل الذهن إلى الآخر، ما يحتاج، كلما وجد هذا وجد ذاك، وهذا يتكرر دائما، مثل النار والإحراق. كلما وجدت النار وجد الإحراق، كلما وجدت النار وجد الإحراق. هذا تلازم عقلي، تكرر يدركه العقل، لا نحتاج فيه أن ننظر إلى الواقع، لا يحتاج أن ننظر فيه إلى الواقع. تحرك الخاتم كما يقول المناطق بتحرك اليد، هذا أمر يعني لا يحتاج أنك والله بالتجربة تعرف هذا. كل عاقل إذا قلت له إذا تحرك الأصبع ماذا يحدث للخاتم يقول لك يتحرك، إذا قال لا يتحرك تحتاج أن تنظر في عقله. إذن هذا التكرر الذي هو بالتلازم العقلي لا يسميه الفقهاء عادة، إنما يسمون العادة بالأمور التي تحدث بالتجربة، التي تحدث بالواقع، تتكرر بالواقع حتى يدرك الناس أنها تتكرر. لو لم تتكرر في الواقع لما أدركوا أنها تتكرر. يعني نقول مثلا عادة هذا النوم بعد العصر، عادة فلان النوم بعد العصر، كيف عرفنا هذا؟ نام مرة ونام مرتين ونام ثلاثا ونام أربع، ففي الواقع عرفنا هذا. لو لم يوجد هذا الواقع لما أدركنا التكرر، بخلاف التلازم العقلي فإنه يدرك بمرة واحدة ولا يحتاج إلى تكرر في الواقع. ولم تنكره العقول والفطر السليمة، هذا لإخراج ما أنكرته العقول والفطر السليمة، فإنه لا يسمى عادة اصطلاحا، مثل شرب الدخان. شرب الدخان إذا تأملنا فيه أمر متكرر من غير علاقة عقلية، فهو داخل في العبارة الأولى الأمر المتكرر، وداخل في العبارة الثانية من غير علاقة عقلية، لكنه يخرج من قولنا لم تنكره العقول والفطر السليمة، لأن العقول والفطر السليمة تنكره. حتى شارب الدخان ينكر شرب الدخان، وذلك لو شرب ابنه الدخان لعاقبه على هذا الشرب، هذا الأصل. ولذلك قيدت الفطر بالسليمة، لأن الفطرة قد يطرأ عليها ما يخرجها عن السلامة، هذه لا عبرة بها. كون بعض الناس مثلا في الدخان هو يأتي لابنه بالسيجارة، هذه فطرة مقموسة، فهذه خرجت عن الفطرة السليمة. إذن شرب الدخان يا إخوة لا يسمى عادة اصطلاحية، لكن يسمى عادة من حيث اللغة. من سماه عادة فهو من حيث اللغة، لأنه أمر متكرر، لكنه ليس من العادات الاصطلاحية التي يتكلم عنها الفقهاء. إذن شرب الدخان عادة لا نحتاج أن ننظر فيها أصلا، لأنها مردودة من الأصل. كذلك يقولون تبرج النساء، تبرج النساء في بعض البلدان أمر متكرر من غير علاقة عقلية، لكن العقول والفطر السليمة ترد. إذن لا يدخل في العادة الاصطلاحية. إذن كأنهم يقولون ما ردته العقول والفطر السليمة فهو مردود من الأصل، ولا يدخل في العادة الاصطلاحية التي يبحثها الفقهاء وينظرون في أحكامها. هذا تعريف العادة. يجب على طالب العلم هنا أن يعرف أيضا العرف، لأن العرف والعادة متلازمان عند العلماء، يقال العرف ويقال العادة، فهل هما كلمتان مختلفتان؟ العرف أسلم تعريف الله، هو قولهم ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. ما استقر في النفوس، ما استقر أي ثبت، وهذا معنى التكرر. ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. ما استقر أي ما ثبت، والثبوت يكون بالتكرر. إذن هنا ما استقر يساوي الأمر المتكرر هناك، ما استقر هنا يساوي الأمر المتكرر هناك في تعريف العادة. من جهة العقول هنا يا إخوة، من جهة العقول ليس المراد بها التلازم العقلي، وإنما المراد من جهة استحسان العقلاء، أن العقلاء استحسنوا هذا الأمر، رأوه حسنا ففعلوه. يعني كيف يتكون العرف؟ يتكون بأن العقلاء يرون أن هذا الأمر طيب حسن جيد ينفع، فيفعله العقلاء حتى يستقر، يتكرر حتى يستقر. وتلقته الطباع السليمة بالقبول، كما قدمنا في العادة لابد أن تقبله الطباع السليمة. فإذا ردته الطباع السليمة فإنه لا يكون عرفا وإنما يكون منكرا كما قاله بعض أهل العلم. ما الفرق بين العرف والعادة على هذا؟ الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا فرق بين العرف والعادة، أنه لا فرق بين العرف والعادة. فالعرف والعادة لفظان يدلان على معنى واحد إلا من حيث التسمية، قد يعني يختلف العرف عن العادة في بعض المواطن من حيث التسمية فقط، وهذا فرق غير مؤثر. الفرق إذا لم يؤثر في الأحكام فهو فرق يعني من باب الفضلة، من باب الزيادة. فهنا العرف قد يختلف عن العادة من حيث التسمية، فالعادة قد تطلق على عادة الشخص الواحد ولا تسمى عرفا، فعل الشخص الواحد لا يسمى عرف وإنما يسمى عادة، لأن العرف يشعر بالتعارف، والتعارف لفظ تفاعل، والتفاعل لا يكون إلا بين متعددين، يعني لا يمكن أن يكون التعارف من واحد، فهو تفاعل أي بين متعددين. ولذلك لا يطلق في الغالب على فعل الشخص الواحد أنه عرف وإنما يطلق عليه أنه عادة. كذلك عادات النساء في الحيض تسمى في الغالب عادة ولا تسمى عرفا، ولا تسمى عرفا، هذا من حيث التسمية فقط في الغالب. وهذا الفرق في الحقيقة فرق يعني من باب الفضلة العلمية وليس من باب الفروق المؤثرة علمية. عندما يقول العلماء العادة محكمة، محكمة هذا اسم مفعول من حكم الشيء أي جعل إليه الحكم، فمعنى محكمة أي جعل الشرع لها الحكم، جعل الشرع لها الحكم فجعل لها أحكاما. فمعنى قول الفقهاء العادة محكمة أن الشرع جعل العادة محكمة ورتب عليها أحكاما بشروط معينة، أن الشرع جعل العادة محكمة ورتب عليها أحكاما بشروط معينة، سنذكرها إن شاء الله عند أول كلام الناظم على مسألة اعتبار العادة. هذا سيأتي له أمثلة كثيرة إن شاء الله. بدأ الناظم على العادة ببيان دليل القاعدة، فأشار إلى الحديث المشهور عند الفقهاء ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. يقولون العادة مما رآه المسلمون حسنا فهي عند الله حسنة، وما دامت حسنة فهي معتبرة في الشرع، هكذا يقولون. يقولون أن العادة قد رآه المسلمون حسنة ولا شك في ذلك، وما دام أن المسلمين قد رأوها حسنة فهي عند الله حسنة على مقتضى هذا الحديث المروي، وما دام أنها حسنة فهي معتبرة في الشرع. هذا الحديث جعله السيوطي وابن نجيم أصل القاعدة، والاستدلال بهذا الحديث يناقش من جهتين: من جهة الرواية، فيقال إن هذا الحديث إنما هو مشهور في كتب الفقهاء ولا أصل له في كتب السنة، مشهور في كتب الفقهاء ولا أصل له في كتب السنة، فهو من الأحاديث التي يسميها بعض العلماء أحاديث الفقهاء، يذكرها الفقهاء في كتبهم من غير أسانيد ولا توجد في كتب السنة أصلا. يقول الحافظ العلائي في كتابه القيم جدا في القواعد الفقهية المجموع المذهب وهو كتاب سأل الله عز وجل أن ييسر خروجه يقول عبارة ينقلها عنه المحدثون أو المتكلمون على الحديث عند هذا الحديث وهي في هذا الكتاب وقفت عليها فيه. يقول فيه لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من كلام ابن مسعود موقوفا عليه. يقول لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف. بعد ماذا؟ بعد طول البحث عنه، هو بحث في الكتب وكثرة الكشف والسؤال، سأل المحدثين. وكما تعلمون العلاء خليل بن الكيكلبي يعتبر من الحفاظ، وهو ممن يلقبه العلماء بالحافظ، الحافظ العلاء. يقول لم أجده في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من كلام ابن مسعود موقوفا عليه. ويقول الحافظ ابن حجر لم أجده مرفوعا، وأخرجه أحمد موقوفا على ابن مسعود بإسناد. إذن من حيث الرواية هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كتب السنة، لا يوجد في كتب السنة. وأما الموقوف على ابن مسعود فهو موجود في مسند الإمام أحمد بإسناد أقل درجات أنه حسن، كما قال الحافظ ابن حجر أنه حسن، والحقيقة قد يرتقي إلى الصحة. ورواه أبو داود الطيالسي كذلك، فهو موقوف حسن أو موقوف معتبر، هذا من حيث الرواية. وأما الجهة الثانية فهي من حيث المعنى. هذا الأثر عن ابن مسعود معناه ما رآه الصحابة حسنا فهو عند الله حسن، أي إجماع الصحابة، ولا يعني عموم المسلمين، لأنه في السياق قال ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب عباده قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم فاختارهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فرتب هذه الجملة بالفاء على الجملة السابقة، ففرع كأنه يقول، كأن المعنى إن الله زكى الصحابة باختيارهم أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أن الله زكاهم فهم لا يرون شيئا حسنا إلا ويكونوا حسنا لتزكية الله عز وجل لهم. فمعنى هذا الأثر ما أجمع عليه الصحابة، ما أجمع الصحابة على أنه حسن فهو عند الله حسن، فلا يدل على تحكيم العادة بخصوصها من هذا الباب. لكن تحكيم العادة له أدلة كثيرة قال عنها الحافظ العلائي تدل بمجموعها على القطع باعتبار العادة، تدل بمجموعها على القطع باعتبار العادة. يعني يا إخوة أن تحكيم العادة في الشريعة من باب القطعيات لا من باب الظنيات، فالأدلة بالمجموع توصلنا إلى القطع لتحكيم العادة. أدلة كثيرة جدا أذكر لكم أمثلة منها، من أمثلة الأدلة التي استدل بها أهل العلم قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. قالوا المعروف هنا هو المعتاد، أي عاشروهن بما جرت العادة به. فعشرة المرأة مرجعها ما جرت به العادات كما ذكر ذلك المفسرون. كذلك استدلوا بقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهم من غير إسراف ولا تقصير، كما قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره، أي بما جرت به عادة أمثالهم من غير إسراف ولا تقصير. فهذه العبارة من ابن كثير يشير فيها إلى أمر عظيم، وهو أن النظر في العادة إنما هو للأمر المتوسط، لا ينظر فيها إلى عادات المسرفين الذي ينفق الواحد منهم الآلاف من غير حاجة، ولا ينظر فيها إلى عادة البخلاء الذين لا ينفق الواحد منهم ما يكفي لقيام أيد الإنسان، وإنما ينظر إلى العادة المتوسطة بين الناس. كذلك استدلوا بقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل قيد الإطعام بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهذا راجع إلى العادات، يختلف باختلاف عادات الناس، وسط الطعام ليس محددا وإنما يختلف باختلاف العادات. وأما السنة فأشهر حديث يستدل به أهل العلم على تحكيم العادة هو حديث هند بنت عتبة أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والحديث في الصحيحين، وهو كما قال الحافظ ابن حجر والنووي يدل على اعتبار العادة، يدل على اعتبار العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحالها في تقدير ما تأخذ إلى العادة، أي خذي ما يكفيك وولدك بما جرت العادة أنه يكفي، فالمرجع فيما تأخذ هو العادة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم العادة. كذلك يحتج بعض أهل العلم لتحكيم العادة بحديث أنس قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه، هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح. وممن احتج به على تحكيم العادة البخاري، لأنه أورده تحت باب ما جاء في من أجرى أمر الأمصار على ما تعارفوا عليه، باب ما جاء في من أجرى أمر الأمصار على ما تعارفوا عليه، أي ما جاء في من أجرى أمر الأمصار على ما جرت به العادة، على ما تعارف عليه أهل الأمصار، وجاء بهذا الحديث مستدلا به على ذلك. وجه الدلالة على ما قاله ابن المنير وقاله صاحب عمدة القاري العيني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركه على الأجرة اعتمادا على العادة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك الحجام على الأجرة، قالوا اعتمادا على العادة. فالبخاري رحمه الله يستدل بهذا الحديث على اعتبار العرف وتحكيمه. كذلك استدل بأدلة أخرى أذكر منها الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدته، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. يقول الخطابي وهذا الحديث أدل حديث على تحكيم العادة، وهذا الحديث أدل حديث على تحكيم العادة. وهذا يا إخوة استدلال أهل العلم بهذا الحديث على تحكيم العادة يدل على مدى فقه علمائنا رحمهم الله عز وجل، فإن الاستدلال فيه أو الاستدلال به ليس بظاهر، لكنه يدل على تأمل أهل العلم. ووجه تحكيم العادة هنا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بما يوافق العادة، لأن العادة جرت أن أهل البساتين يمكثون في البساتين في النهار، فقضى على أهل الأموال بحفظها في النهار، وجرت العادة أن أهل المواشي يمسكونها ويحبسونها في الليل، فقضى أن على أهل المواشي حفظها بالليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حكم بما يوافق العادة، وفي هذا رفع للحرج عن الناس، وفي هذا رفع للحرج عن الناس، لأنه لو كان الحكم لا يوافق العادة لوقع الناس في حرج. لو قضى على أهل الأموال حفظها بالليل كما يقول بعض أهل العلم سيلزم من ذلك أن يبقى أهل البساتين في بساتينهم في النهار للحراسة وفي الليل للحراسة، يعملون دائما في بساتينهم، وفي هذا حرج. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق العادة. كذلك يستدل لتحكيم العادة بالأدلة الدالة على رفع الحرج، بالأدلة الدالة على رفع الحرج، لأن في نزع الناس من عاداتهم حرجا، والشريعة جاءت برفع الحرج، فيبقى الناس على عاداتهم ما لم يأتي الشرع برفعها. كذلك يستدل على تحكيم العادة بالإجماع، فالعلماء مجمعون على أن العادة محكمة من حيث الجملة. طبعا أنا ذكرت لكم أمثلة من الأدلة، ولا هناك أدلة كثيرة جدا يذكرها العلماء في باب تحكيم العادة. وتبرت في العرف في مسائل كثيرة لم تنحصر لقائلي. نعم، يعني يقول إن المسائل التي حكمت فيها العادة كثيرة جدا لا يمكن أن يحصرها حاصر، وهو كذلك، فإن العادة متجددة بتجدد الأزمان والأمكنة، وهذا لا يمكن أن يحصر في مكان ولا في كتاب ولا في عقل فقيه، بل هي كثيرة جدا، وكل أبواب الفقه تدخلها العادة، كل أبواب الفقه تدخلها العادة، ما من باب من أبواب الفقه إلا وللعادة فيه مدخل، كما يظهر لكل من يدرس الفقه دراسة علمية. ثم لها مباحث مهمة حتى فيما يتعلق بالعبادات، لأن يعني الذي يقرأ يجد أنهم أحيانا يمثلون عندما يأتون لتحكيم العادة ويذكرون الأبواب، يذكرون أبواب المعاملات، وهذا لأن أكثر ما تدخله العادات هي المعاملات، ولا يعني هذا أن أبواب العبادات لا تدخله العادة، بل تدخله. ومن ذلك مثلا اشتراط الموالاة في الوضوء عند من يشترط، عند الحنابلة والشافعية على المنصور، ما هو دليل الموالاة؟ أعني ما هو ضابط الموالاة؟ الأكثر على أن ضابط الموالاة هو العادة، فما جرت العادة أنه إخلال بالموالاة فهو إخلال بها، طبعا بعضهم يغبطه بأن لا ينتفى العضو السابق، وبعضهم يغبطه بالعرف والعادة. كذلك في نواقض الوضوء عند من يرى أن الدم ينقض الوضوء ويقولون يعفى عن يسيره، ما هو يسير الدم الذي يعفى عنه؟ طبعا هناك أقوال كثيرة منسوبة لابن عباس رضي الله عنهما في تحديد قليل الدم الذي يعفى عنه، يعني منها أن بعضهم قال ما مجموعه 4 أصابع، ومنهم من قال ما يملأ الكف، ومنهم من نسب إلى ابن عباس أنه شبر في شبر، ومنهم من والصحيح أنهم أن مرجعه إلى العادة، فما كان فاحشا في العادة فهو في حكم الفاحش عند من يرى أنه ناقض، ومن كان وما كان متساهلا فيه لا يفحش في عادة الناس فهو لا ينقض الوضوء عند من يرى أن الدم ناقض، وهم الجماهير حتى عده ابن قدامة إجماعا. فالشاهد الذي أريد أن يعني أركز عليه وأبينه أن العادة لها مدخل في جميع أبواب الفقه، بدءا من الطهارة إلى آخر مسائل الفقه. وعندما يذكر علماء القواعد أمثلة من أبواب المعاملات ليس هذا من أجل أن العادات لا تدخل في أبواب العبادات، وإنما من أجل أن أكثر ما تدخله العادات هو المعاملة. ثم لها مباحث مهمة تعلقت فهاتها بهن، أولها فيما به تثبت بي وأمره مختلف في المأخذ. نعم، ها الآن حقيقة الناظم سيدخل في مسائل فقهية وهي خارجة عن القواعد، فسيدخل في مسألة ما الذي تثبت به العادة حتى تكون عادة ونقول هذه عادة، فنحكمها أو لا نحكمها. هو يشير هنا أنها مختلفة في المأخذ، يعني بحسب المسائل، وسيذكر أمثلة، فبعضها يثبت بمرة، وبعضها يثبت بمرتين، وبعضها يثبت بثلاث، وبعضها يثبت بأكثر حتى يغلب على الظن. والضابط الصحيح أن الذي تثبت به العادة هو ما يغلب على الظن أنها ستتكرر بعده، ما يغلب على الظن أنها ستتكرر بعده. فإذا غلب على ظنك أن هذا الأمر سيتكرر المرة القادمة فقد أصبح عادة، وهذا يختلف باختلاف الأشياء وباختلاف الأماكن وباختلاف الأزمنة. نعم. فسارة بمرة جزما وفي عيب مجيع واستحابة الخفي. نعم، يقول بعض العلماء انها تثبت بمرة، احيانا تثبت بمرة، اذا وقعت مرة فانها تتكرر، وهذا مثل الاستحابة. الاستحابة يقول ان تثبت بمرة لانها مرض له سبب، فإذا حدثت مرة ذلك العيب. تعلمون أن كون العيب أو أن كون هذا الشيء عيبا في السلعة هذا يختلف باختلاف العادات، فقد يكون الأمر عيبا في بلاد مستحسنا في بلاد أخرى، فالمرجع في تحديد العيوب هو عادات الناس. العيب الذي ترد به السلعة ما هو؟ هو ما عده الناس عيبا في العادة. بكم مرة يعرف أنه عادة؟ قالوا بمرة. إذا كان الناس يعدون هذا العيب أن هذا الشيء عيبا، أن هذا الشيء عيب، فهو عيب لمرة واحدة ولا يحتاج إلى تكرر منهم، لأن الغالب على الظن أنه يتكرر، لأن العيوب من الأمور التي لا تختلف في لحظة أو لحظات. نعم. وتارة يشترط التكرر أي مرتين أو ثلاثا يصدر، فقائف وما به التصيد والاعتبار بالثلاث أعمد. نعم، وتارة تثبت العادة بالتكرر ولا بد، يعني لا تثبت بمرة، لكن هل تثبت بمرتين أو بثلاث؟ الأصح أنه لا بد من ثلاث. ومثال ذلك الكلب المعلم، تعلمون أن الكلب المعلم يجوز أن يصطاد به، لكن يشترط لجواز الاصطياد به أن تكون عادته الصيد، أي أن لا يقيد لنفسه، أن لا يقيد لنفسه، يعني عندما ينطلق لا ينطلق ليأكل هو، وإنما ليصيد لصاحبه. هذا متى يعرف أنه أصبح يصيد لصاحبه؟ إذا أطلقه فصاد وجاء بالصيد لصاحبه مرة، لا يكفي، أطلقه مرة ثانية فجاء بالصيد لصاحبه. قال بعض أهل العلم الآن عادته الصيد، وبعض أهل العلم قالوا لا، لا بد من ثلاث حتى يثبت أنه يصطاد لصاحبه. كذلك القائف، تعلمون أن القيافة من الأمور التي يؤخذ بها في القضاء، لكن متى يعرف أن عادة هذا القيافة والصواب فيها؟ لا بد أن يتكرر ذلك منه حتى يغلب على الظن أنه قائف. وهنا بعض العلماء قال تكفي المرتان، لأنه إذا أصاب مرة ومرة فهذا يدل على أنه قائف، وبعض أهل العلم يقول لا بد من ثلاث. نعم، ماذا قال؟ كقائف وما به التفيد والاعتبار بالثلاث أعمد. نعم، وتارة لا بد من تكرار إلى حصول الظن كاختبار. نعم، لا بد من تكرار إلى أن يغلب الظن، يعني لا تكفي المرة ولا تكفي المرتان ولا تكفي الثلاث، لا بد أن يتكرر الأمر حتى يغلب على الظن أن هذا عادة له، كاختبار الصبي. الصبي يختبر في المعاملات حتى يعطى المال، اليتيم يختبر حتى يعطى ماله، فاختباره بأن يعطى مالا ليتجر به هذا اختبار الصبي. فإذا أعطي مالا ليماسك به ويشتري به، مرة ذهب وباع واشترى جيدا ربح، والمرة الثانية والمرة الثالثة يقول لا بد من تكرر حتى يغلب على الظن أنه ذو عقل، أنه ذو عقل يستطيع أن يبيع وأن يشتري. نعم، حال الصبي بالمماكسة. نعم، كاختبار حاله. نعم، وتارة لا بد من تكراري إلى حصول الظن كاختبار حال الصبي بالمماكسة له قبل البلوغ وسواها نقله. نعم، وسواها نقله، وسواها أي سوى هذه المسائل نقله السيوطي. ذكر مسائل أخرى كثيرة مثل مسألة هدية، الهدية إلى القاضي. نحن نعلم أن أهل العلم يقولون لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية إلا ممن اعتاد أن يهديه قبل أن يتولى القضاء. طيب بما تثبت العادة؟ هذا يعني كما قال السيوطي وقاله السبكي لم يروا فيه نقلا عن المتقدمين، لكنه يعني بعضهم قال يثبت بمرة وبعضهم قال يثبت بمرتين، يعني من المتأخرين. والصواب في كل هذه المسائل أن العبرة هو بغلبة الظن، فإذا غلب على الظن أن الأمر سيتكرر تثبت به العادة. نعم، قوله سواها نقصد به سوى هذه المسائل التي ذكر، كمسألة الخنثى إذا اعتادت يعني البول من أحد المخرجين بكم مرة، بمرة ولا بمرتين ولا بثلاث ولا بالتكرر. وكذلك مسألة كما ذكرت يعني مسألة الإهداء إلى القاضي، وكذلك مسألة صوم يوم الشك، فإن صوم يوم الشك منهي عنه إلا لمن كانت له عادة كما ورد الاستثناء في النصوص. فكيف تعرف العادة؟ هل هو بمرة أو مرتين أو ثلاث أو بالتكرر؟ هذا فيه يعني خلاف بين العلماء، والصواب في كل هذا أن المسألة راجعة إلى غلبة الظن بالتكرر. نعم، مبحث أن العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرابها كما اشتهر. نعم، هنا ذكر الناظم شرطا من شروط تحكيم العادة، وهو أن تكون العادة مضطردة أو غالبة، وهذا أهم شرط في تحكيم العادة، ولذلك لم يذكر الناظم إلا هو. أن تكون العادة مضطردة أو غالبة، العادة المضطردة يا إخوة هي التي يعرفها جميع أهلها ولا تتخلف، مضطردة من جهتين، من جهة المعرفة ومن جهة الواقع أو من جهة الوقوع. من جهة المعرفة أن جميع أهلها يعرفونها، مثلا لو كانت العادة في المدينة جميع أهل المدينة يعرفون هذه العادة من حيث المعرفة، ومن حيث الوقوع لا تتخلف أبدا، هي واقعة دائما. ومثالها الآن عادة أن الخيط والإبرة أو آلة الخياطة على الخياط عند استئجاره، هذه عادة يعرفها جميع أهلها ولا تتخلف. عندما تذهب إلى الخياط وتستأجره، العادة أن الخيط يكون على من؟ على الخياط، والآلة تكون على الخياط. هذه عادة مضطردة، لماذا؟ للأمرين، أن جميع أهلها يعرفونها وأنها لا تتخلف. ولاحظوا عبارة يا أخوة جميع أهلها، هذا تخصيص، فإذا كانت في جميع البلدان يعرفها جميع أهل البلدان، وإذا كانت في بلد ما يعرفها جميع أهل البلد. يعني انتبهوا يا أخوة، كونوا مثلا أن والله أهل بلد الفلاني لا يعرفون هذه العادة لا يقدح في كونها مضطردة، لأن إذا كانت في المدينة فقط فالمشترط أن يعرفها جميع أهل المدينة، ولا عبرة بأهل الرياض ولا بأهل مكة ولا ننظر إليه، وأن لا تتخلف في المدينة، ولا عبرة بتخلفها في الرياض أو في جدة أو في نحو ذلك بحسب أهل العادة، أن تكون مضطردة أو غالبة. الغالبة هي التي يكون العمل بها أكثر من تركها، التي يكون العمل بها أكثر من تركها، أي أن تكون غالبة عند الناس بحيث يعرفها، بحيث يعرفها الناس لغلبتها وكثرتها. ويشترط هذا الشرط لأنه إذا كانت العادة مضطردة أو غالبة سيعرفها الناس، ومن شرط تحكيم العادة أن يعلم المتعاملون بها، أن يعلم بها المتعاملون بها. يعني لو أنك غيرت هذا الشرط أن تكون العادة مضطردة أو غالبة إلى شرط آخر بعبارة من عندك فقلت أن يعلم بها المتعاملون بها لكنت مصيبا، لأن مقصود هذا الشرط هو الوصول إلى هذه النتيجة، وهو أن يكون المتعاملون بها عالمين بها. فإذا كانت مضطردة لا شك أنهم يعلمون بها، هذا يقين، وإذا كانت غالبة فغلبة الظن أنهم يعلمون بها، وما عدا هاتين العادتين يغلب على الظن أو لا يغلب على الظن أن الناس يعلمون بها. مثل الذي تسمى بالعادة المشتركة، العادة المشتركة أن يتساوى العمل بها والترك متساوية. هنا يمكن أن هذا الإنسان علم بالعلم بالعمل بها صح، ويمكن أن يكون علم بالترك بها على السوية لتساوي الأمرين في البلد، فهنا هذه العادة لا تحكم. كذلك العادة النادرة وهي التي يكون العمل بها قليلا، هذه العادة قد لا يعلم بها الإنسان لقلتها، مثل مثلا الآن عادة بعض الحلاقين أنهم يحلقون ب20 ريالا أو ب30 ريالا، هذه العادة بالنسبة لهذا البلد نادرة، لأن العادة الغالبة المعروفة أن الحلاق يحلق ب10 ريال مثلا. إذن هذه العادة النادرة لا يغلب على الظن أن الناس تعلم بها، وبالتالي لا يحكم بها. ولا بأس وإن كان يعني في شيء من التفصيل، لكن يعني أن أذكر التحقيق الفقهي في هذا الباب، أعني باب العادة المشتركة والعادة النادرة. العادة المشتركة يا إخوة لا تحكم إلا إذا كان المتعاملان من أحد طرفي هذه العادة. إلا إذا كان المتعاملان من أحد طرفي هذه العادة، إما من طرف الفعل أو من طرف الترك. يعني يكون البائع والمشتري من الذين يعملون بهذه العادة، أو يكون البائع والمشتري من الذين يتركون هذه العادة. مثلا لو جرت العادة أن نقل الأثاث على البائع، وجرت عادة آخرين في نفس البلد بترك هذه العادة أن نقل الأثاث على المشتري، الآن عندنا متساوي فعل وترك. جاء شخص من أهل فعل هذه العادة واشترى أثاثا من أهل فعل هذه العادة، فإنها تحكم فيما بينهما، لأن هذا يعلم بها وهذا يعلم بها. وكذلك العكس، لو جاء شخص من أهل ترك هذه العادة وتعامل مع شخص آخر من أهل ترك هذه العادة، فإنها تترك ويحكم بينهما في الترك. أما لو جاء واحد من هنا وواحد من هنا، هنا العادة لا تحكم. وأما العادة النادرة فتحكم على صاحبها فقط، العادة النادرة تحكم على صاحبها فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا فيه خلاف، يعني على غير صاحبها لا تحكم. ذهبت أنت، العادة المعروفة في المدينة أن الحلاق يحلق بعشر ريال، فذهبت أنت إلى حلاق ودخلت عنده وقلت له احلق لي، فحلق لك رأسك بدون أن تشارطه على الأجرة، فحلق لك رأسك، وعندما أتم الحلاقة أعطيته عشر ريال، فقال لا بعشرين، قلت له أنت لا العادة بعشرة، قال لا أنا عادتي، عادتنا في هذا المحل أن نحلق بعشرين ريالا، فاختلفتما، فهنا يحكم على الحلاق بالعادة الغالبة ولا يحكم عليك أنت بالعادة النادرة. إذا ما الواجب على الحلاق هذا في هذا الحال؟ يجب عليه البيان، لأن الأجرة يجب أن تكون معلومة، وطريق معرفة الأجرة عند أهل العلم طريقة: البيان والعادة. فإذا كانت العادة مخالفة للأغلب، عادة نادرة انعدمت، بقي ماذا؟ البيان، فيجب عليه البيان ويقول أنا أحلق بعشرين، وإلا يحكم عليه بالعادة الغالبة. أما الحكم بالعادة النادرة على صاحبها، امرأة تحيض أقل من عادات النساء، النساء يحضن على أقل شيء مثلا ثلاثة أيام، وهذه المرأة تحيض يوما واحدا، يأتيها الدم من الفجر وينقطع المغرب، حتى نصف نهار يأتيها الدم الفجر وتجف تماما المغرب، هذه عادة نادرة. وإذا حسبنا بهذه العادة سنحكم على من؟ على صاحبة العادة فقط. هنا بهذه الحال الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحكم بالعادة النادرة على صاحبها، يحكم بالعادة النادرة على صاحبها، لأنه لا يوجد ما يمنع شرعا من ذلك، وقد دلت الأدلة بعمومها على تحكيم العادة، فتدخل هذه العادة في هذا العموم لعدم وجود المانع، فتدخل هذه العادة في هذا العموم لعدم وجود المانع. من صور هذا، لو أن شخصا حلف يمينا بأن لا يركب سيارة ولا نية له، وعادته أن لا يركب إلا سيارة فاخرة، أن لا يركب إلا سيارة فاخرة، إنسان من عادته أنه ما يركب إلا مرسيدس بنز، هذه عادته، هذه العادة بالنسبة للناس عادة نادرة، عادة نادرة. قال والله لا أركب سيارة ولا نية له، أي لا نية تعيين، ولا نية القسم موجودة ولا يكون لغوا، فركب ما لا يركبه في العادة، ركب في هايلوكس السيوط. يقول بعض المحققين هنا لا يحنث، لأن هذه السيارة لا تركب في عادته، واليمين تحمل على ما جرت به العادة، فنحن لا نحكم عليه بعادات الناس، وإنما نحكم عليه بعادته هو، وهكذا. فإذا في هذا الأمر الذي ذكره الناظم العادة أربعة أقسام: عادة مضطردة، وهذه عند الجميع محكمة في جميع الأحوال، عادة غالبة، وهذه عند الجميع محكمة، عادة مشتركة، وهذه لا تحكم إلا إذا كان المتعاملان من أهل أحد طرفي العادة، وعادة نادرة، وهذه لا تحكم إلا على صاحبها. هذا هو الشرط الأول من شروط تحكيم العادة، وهذا تفصيل الكلام فيه، وأحسب أن نقف هنا ونكمل إن شاء الله بقية الشروط التي لم يذكرها الناظم في الجلسة القادمة بحول الله وقوته. نعم. إذا ما قضينا حجاب العادة، طيب إذا من دخل مثل هذا الحلاق الذي يحق به، نعم، ليش يخبى عليهم؟ اعتبر أن العادة منعدمة، أنه لا توجد عادة أصلا، ماذا ستفعل؟ ما تفعله هناك تفعله هنا، يعني هنا المسألة خارجة عن مسألة العادات. فكأن السؤال يقول: ما الحكم لو أنه لم يشارطه على الأجرة ولا عادة موجودة؟ هذه هي القضية، هذه قضية مسألة قضائية ترجع إلى الناظر، فهو إما أن يلجأ معهما إلى الصلح أو إلى رأي الخبراء، إما إلى الصلح بأن يطلع على مبلغ معين، هذا أول أمر، فإن لم يكن فإن القاضي ينتدب من يراه من أهل الخبرة والمعرفة والتجربة فيقدر الأجرة ويحكم بها، لأنه إذا لم توجد الأجرة ولم يوجد العادة فإن هذه مسألة قضائية. والأصل الأصل الشرعي أنه إذا لم تحدد الأجرة فلا شيء للمستأجر، هذا الأصل الشرعي، إلا إذا تنازع وأصبحت قضائية، فكما قلت لك على حسب ما يرى القاضي، لأنه من شروط صحة الإجارة معرفة مقدار الأجرة، ومعرفة مقدار الأجرة يتمحض بطريقين: البيان والعادة. لا عادة هنا ولا بيان، فالأصل الشرعي أنه لا توجد أجرة ولا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا، نعم، لكن إذا أصبحت المسألة قضائية ما يترجع إلى القاضي. نعم. في تعريف العادة: الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية ولم تذكره العقول لفترة سليمة. نعم. لما يعني لا يذكر ولم يخالف الشرع؟ لا، لأنه ليس المقصود هنا بيان العادة الصحيحة والعادة الفاسدة، لكن المقصود الآن هنا بيان العادة الاصطلاحية. نحن الآن لا نتكلم عن العادة المحكمة، لكن نتكلم عن العادة الفقهية، العادة الاصطلاحية، ثم هي بحسب الشروط ستأتينا إن شاء الله تنقسم إلى فاسدة وصحيحة. يعني عادة قبلتها العقول والفطر السليمة من حيث هي، لكن عندما جاء الشرع الصلاح فهذه العادة فاسدة، هي عادة اصطلاحية لكنها عادة فاسدة كما سيأتي إن شاء الله. بالنسبة لخيط الاستثناء، نعم، يدخل في عقد الاستثناء، وعلى كل حال عقد الاستثناء يعني كما تعلم هو الاتفاق على سلعة غائبة، يعني تأتي وتقول له اصنع لي بابا، الخشب غير موجود ولا يعرف مقداره، قال عقد الاستثناء وجائز يعني بالإجماع، يعني بالإجماع. أما الاستئجار فهو أن تكون السلعة موجودة فيستأجر على منافعها، فأن تستأجر منفعة الخياط ليخيط لك الثوب، الثوب موجود فهذا هو، وقد يكون من باب الاستثناء إذا لم تكن هذه موجودة. نعم. شيخ، بالنسبة للقياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القياس من القيا وإنما القضية أنهم يقولون القياس يقتضي أن يكون الحكم على خلاف ما جاء في النص. القياس يقتضي أن يكون الحكم على ما جاء في النص، أن يكون الحكم على خلاف ما جاء في النص، وهذا ليس بصحيح. لا يأتي النص بما يخالف القياس، كما أن القياس الصحيح لا يأتي بما يخالف النص. فما ذكروه من أمثلة، إما أنه الحكم أصلا الذي ادعوه ليس بصحيح، أو أن القياس يقتضي ما جاء به النص، يقتضي ما جاء به النص، لأنه من باب لو جاء الحكم واحدا لكان من باب التسوية بين المختلفين، والقياس يقتضي التفريق بين المختلفين. فهذه يعني الذي ذكرته هذا نسميه ويسميه طلبة العلم هو من باب المغالطة، وهو تزيين دعوى المدعي حتى تروج وتخرج عن الاعتراف، وهو في الحقيقة هو من باب المغالطة، لأنه تزيين لهذه الدعوة حتى تخرج من نفق هذا الرد. والحقيقة أنهم عندما يقولون هذا معدول به عن سنن القياس، المقصود به أن القياس يقتضي أن يكون الحكم على خلاف ما شرع، لكن لكذا أو لكذا جاء كذا. فالقضية أن القياس لا يخالف النص، والنص لا يخالف القياس، لأن هذا من باب العدل والشريعة لا تأتي إلا به. فلو جاءنا شخص بمعنى آخر وادعى، نقول هذا لا يقوله الأصوليون، لكن لو قالوا مثل ما قلت لكانوا مصيبين. يعني طبعا يعني شيخ الإسلام رحمه الله تتبع هذه المسائل تتبعا، بدأ بالمضاربة التي أشهر مسائلهم، وذكر مسألة المصراة وذكر غيرها، وبين أن هذا هو العدل، أن هذا هو العدل، وأن هذا هو المقياس الشرعي. وهذه مسألة يعني تراجع في الأصول، وشيخنا الشيخ عمر عبد العزيز حفظه الله له كتاب في هذا. نعم حفظكم الله. ذكرت القاعدة في قاعدة الضرب الجاب، قاعدة الضرب يدفع بقدر الإنفاق، الفرق بينها وبين الضرب الجاب. هذه بارك الله فيك كأنها تقييد، لأن فيك تقول الضرر يزال، فكأنها تقتضي أن كل ضرر يزال مطلقا، وهذه تقيدها فتقول نعم الضرر يزال لكن بقدر الإمكان، فإن أمكن أن يزال بدون ضرر أزيل، وإن لم يمكن أن يزال إلا بضرر أخف فإنه يزال بالضرر الأخف. فالضرر يدفع بقدر الإمكان تقييد لإطلاق قاعدة الضرر يزال. من أتلف شيئا من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يفعل، ومن لدفع أذاه به ضمنه. أسهل علي يعني ممكن نقول من أتلف شيئا ليدفع أذاه عنه، لأن لدفع أذاه له ما هي راضية يعني. لدفع أذى هذا الشيء للدافع، يعني الضمائر يعني عندما من أتلف شيئا لدفع أذاه، الضمير هنا أذاه أذى هذا الشيء له للدافع، يعني الأذى قادر من الشيء لمن دفعه. هو العبارة التي قلتها تدل على المعنى، لكن أقول كذلك هذه العبارة مستقيم، من أتلف شيئا لدفع أذاه أذى هذا الشيء له أي للدافع، أي أن الأذى قادر من هذا الشيء لمن دفعه، فهذا لا يضمنه، كالإبل إذا قالت على إنسان، قال جمل على إنسان ويريد أن يقتله فقتله هذا الإنسان، هذا لا يضمنه، لأنه يريد أن يدفع أذى هذا الجمل عنه. ومن أتلف شيئا لدفع أذاه أي أذى هذا الشيء هذا الإنسان، يعني أنت الضمير الآن أصبح بالعكس، أذاه أي أذى هذا الإنسان به أي بذلك الشيء فإنه يضمنه. تكون الإعراب عن لدفع أذاه أذاه مضاف إليه، نعم، بدفع وله عائد إلى جار مجرور، عائد إلى الدفع، نعم الفاعل، نعم عائد إلى الدافع، نعم الفاعل، نعم الفاعل، نعم. إذا كان هناك هذا الطريقة مكان في المدينة. نعم. جاء مثلا رجل من مدينة أخرى. نعم. ودخل في معاملة مع رجل دون أن يتفق على مثلا أجرة. نعم. ثم يحكم على مين؟ في هذه الحال يحكم بعادة المكان. بعادة المكان، لأن الغالب أن الإنسان إذا كان في مكان يعرف عادة أهله، فيغلب على الظن أنه يعرف عادة أهله فيحكم به، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له، فالحكم العبرة للغالب الشائع لا للنادر، فيحكم عليه بعادة بالعادة الموجودة في المكان الذي هو فيه. لا لا لا شيخ الله كان من عليك رجل إذا حلف عن يستخدم ثم قال لا أفعلن كذا وأفصل على عائلة ولم يفعل، فهل نرده إلى عائلته أم لن تفصل؟ هو على كل حال يعني إذا كان من عادته دائما أن يستثني، لكنه لم يستثني الآن نسي، وادعى أنه ناسي، وادعى أنه ناسي، قال أنا يعني أريد الاستثناء لكني نسيت. لا ليس هذا، يعني نسي هل استثناء ثم لم يستثنى، حلف أخصم ثم بعد ذلك ثم بعد قال لا أذكر هل استثنيت في هذه المرة أم لا. والله أما الاحتياط فهو أن يكثر، أما الاحتياط فهو أن يكثر، وأما يعني النظر الفقهي فإذا كان من عادته دائما أن يستثني ثم شك، فالأصل في هذا الاستثناء، الأصل في هذا الشخص بذاته الاستثناء، فلا يزول بالشك ما دام أنه يمكن أنه استثنى ويمكن أنه استثنى، الأصل في مثل هذا الشخص أنه استثنى، الأصل العام عدم الاستثناء، لكن بهذا الشخص هذا انتقل من أصل إلى أصل فأصبح الأصل عنده الاستثناء، فإذا شك في هذا فإنه يرجع إلى أصله، يرجع إلى أصله، لكن الاحتياط له أن يكثر. نعم. لأنه لا يسمى عادة، لأنه عبادة، والعبادة لا تسمى عادة إلا من حيث اللغة، يعني في قاعدة عند المالكية وهي قاعدة معروفة أن العبادة لا تنقلب عادة، أن العبادة لا تنقلب عادة، فما شرع عبادة أو فعل على أنه عبادة لا يكون عادة اصطلاحية، لأن يعني هذا تترتب عليه أحكام، فما كان عبادة فالأصل فيه المنع، ولو ادعى مدع أنه عادة لما قبل منه، لأنه يكون من باب الاستهزاء بالشرع، جعلوا ما يتعبد به عادة للإنسان يكون استخفافا بالشرع، وهذا لا يجوز.